قام أفراد وفد الجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون برئاسة رئيسها توموتو هاتسون الذين شاركوا في الاحتفالات بعيد الشمس يوم 21 من هذا الشهر بزيارة فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المعادية للإمبريالية في بيونغ يانغ. استقبلهم الممثل تو إلمين وأفراد الفرع وتبادلوا معهم حديثاً. إنهم ناقشوا المسائل حول وجوب ردع وإحباط المناورات الحربية النووية العدوانية للإمبرياليين الأمريكيين ودعاة الحرب العملاء ومؤامراتهم المعادية لجمهوريتنا والمتزايدة على مر الأيام وتعزيز التضامن والتحالف التنظيمي في نضال رامي إلى إحلال السلام لشبه الجزيرة الكورية وتوحيدها.